الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. قال وعرفت كمان أن الرؤية دي ربنا مأكدها لك كمان بإيه؟ بقسم، بتأكيد. أقسمت بذاتي يقول الرب. أن ربنا مش بس بيقول لك وبيخبرك عن حاجات وبيوعدك بحاجات، ده لكمان بيأكدها لك بقسم لكي ما تتأكد من حقيقة تلك الأشياء ومن حقيقة هذا الاختبار. وكلمتكم في ذلك الوقت قائلا لا أقدر وحدي أن أحملكم، الرب إلهكم قد كثركم وهوذا أنتم اليوم كنجوم السماء في الكثرة. ودي أول اختبار حلو، ان فعلا الوعد اللي ربنا وعد بيه واقسم بيه فعلا تم. لما وعد ابراهيم قال له بالكثرة اكثرك كنجوم السماء وكرمل البحر، قال لهم اديكوا شايفين ان الوعد ده فعلا ايه اتحقق. من شخص واحد بقيتوا زي نجوم السماء في الكثرة. ده بيكلم شعب اختبر اختبار عاش حقيقة، شاف حاجة ملموسة محسوسة، ان انتوا دلوقتي بقيتوا زي نجوم السماء وربنا يزيدكم كمان الف والف. وفي اتضاع موسى او في صراحة موسى الحلوة قال ما اقدرش اشيلكم، ما اقدرش احملكم، انا ما اقدرش، لانه فعلا ما حدش يقدر يشيل هذا الشعب كله الا شخص واحد بس اللي هو مين؟ المسيح. قال لهم كده كيف احمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم، ما اقدرش عليكم. حتى موسى اللي يعني ضرب بيه في الامثال بان هو كان في طولة الاناة وكان حليم ووديع جدا قال ما اقدرش، محدش يقدر يشيل التقل بتاعك والحمل بتاعك وخصومتك. ايه الفرق بين التقل والحمل؟ يعني تقربي من المعنى. التقل ده تقل الشخص نفسه، ثقل الجسد، الجسد ده بيشد لتحت، والحمل الحاجات اللي بتضاف على هذا الايه تقل، الخطايا والمتاعب والهموم والشكوك والمخاوف. يعني هو الجسد لوحده تقيل، وبعدين الانسان كمان بيحط عليه ايه حمل. وحيد اللي قال على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. موسى ما قدرش يشيلنا لانه ما يقدرش، مفيش غير ربنا هو اللي يقدر يحملنا. ده لما نرجع بالذاكرة كده لسفر العدد، لما موسى تذمر قدام ربنا وقال له انا مش قادر اشيل، قال له يعني انا حبلت بهذا الشعب وانا ولدته وانا ابوه، مش قادر عليه، شعب عايز يتشال. فربنا هو اللي بيقول على الايدي تحملون، اشيلك بتقلك وبحملك وبخصومتك. الانسان باستمرار بيخصم كتير، بيتخانق مع ربنا وبيتخانق مع بعض بسبب الانانية وبسبب الثقل وبسبب الحمل اللي عليه. فاكرين في مثل المسيح اللي كان بيتكلم فيه عن عبد المسيح اعفى عنه ب10,000 دينار، وبعدين وهو طالع لقى واحد عبد تاني زميله كان ليه عنده مبلغ قليل جدا 100 دينار، فمسك في خناقه قال له مش هسيبك الا لما توفي اللي ايه اللي عندك. بس هو حاسس بتقله، مش مصدق ان سيده اعفى عنه، حاسس بحمله فمسك في خناق اخوه، كأن يعني 100 دينار اللي عند اخوه هما اللي هيحلوا ايه مشكلته، وما قدرش يصدق ان سيده اعفى عنه. في كل مرة بنتخانق مع الناس احنا بنتخانق مع الناس مش لان الناس وحشين، لان احنا وحشين وشعرين بخطايانا ومتاعبنا ومش مصدقين ان ربنا غفر لنا، عشان كده بنتخانق مع الناس، ما بنقدرش نغفر للناس، بنبقى احنا عاملين بلاوي قد كده وما بنفوتش الواحد على كلمة ولا على تصرف. لا ده انا لازم اديله، لازم اربيه، لازم اعرفه. طب وانت يعني نسيت اللي بتعمله؟ خصومة. لكن هو قال تعالوا بكل الاحمال والتقل اللي عليكم وانا ايه اريحكم. هاتوا من اصباطكم رجالا حكماء وعقلاء ومعروفين فاجعلهم رؤوسكم. فاجبتموني وقلتم حسن الامر الذي تكلمت به اعملوا. فاخذت رؤوس اصباطكم رجال حكماء ومعروفين وجعلتهم رؤساء عليكم، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات وعرفاء لأصباطكم. وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت قائلا اسمعوا بين إخوتكم واقضوا بالحق بين الإنسان وأخيه ونذيله. مهمة قوي الحتة دي، مش بس للقضاة او للناس اللي بيحكموا، لكن لكل انسان. ما تسمعش لطرف واحد، ما تسمعش لطرف واحد، لانك لو سمعت لطرف واحد هتحكم غلط. لكن في كل الامور اللي بتستلزم منك انك تحكم في اي شيء اسمع الطرفين. وهنا بيوصي ربنا في الوصية ان الانسان واخوه والنزيل، النزيل اللي هو الغريب الضيف، يعني مش تجامل واحد على حساب التاني، لا اسمع الطرفين كأن الاتنين صادقين، ما تميلش كفة واحد على التاني، لكن اسمع ده كويس واسمع ده كويس. لان يا ما احنا بنظلم ويا ما احنا بنحكم في الامور غلط، لان ساعات بنبقى ميالين لطرف او متعلقين بطرف او عايزين نجامل طرف او بنشتهي طرف او عايزين نراضي طرف. لكن مهم قوي اسمع الطرفين. لا تنظروا الى الوجوه، ما تحبوش حد في القضاء، الصغير كالكبير، احترم الصغير زي ما بتحترم الكبير، مش الصغير بس في السن، لكن ساعات بيبقى في ناس صغيرين في نظرك وناس كبار في نظرك. لا ما تقسمش كده، لكن احترم الجميع. لا تهابوا وجه انسان لان القضاء لله، والامر الذي يعثر عليكم تقدمونه الي لاسمعه. وامرتكم في ذلك الوقت بكل الامور التي تعملونها. ثم ارتحلنا من حريب وسلكنا كل ذلك القفر العظيم المخوف. خدوا بالكم الثلاث كلمات دول لانهم حلوين ويمكن بيمثلوا الحياة اللي احنا بنعيش فيها. قفر عظيم مخوف. لكن بالرغم من انه هو قفر وعظيم جدا ومخوف جدا، لكن احنا سلكنا فيه. ده بعد شوية كده ربنا هيكلمهم ازاي سلكوا في هذا الطريق. يقول هذا القفر العظيم المخوف اللي انت مشيت فيه، واللي فينا بيروح فينا لحد دلوقتي يشوف وعورة الطريق وعورة الجبل وقسوة الطبيعة، جبال مدببة وطالعة وارض صخرية وشمس حارقة. لكن يقول له فضلت 40 سنة في ذلك القفر العظيم المخوف، ثيابك لم تبلى عليك، هدومك ما تقطعتش 40 سنة، ما ادمتش، رجلك لم تتورم. ده احنا بنروح رحلة 3 ايام بترجع لجرينا ورمة قد كده، دولعدوا رحلة 40 سنة رجليهم ما ورمتش، نعلك ما تقطعش، لكن سلكنا في ذلك القفر العظيم المخوف، لكن سلكنا بقوة يهوى. عشان كده ما تخافش من صعوبة الطريق، ما تخافش من الحياة مع ربنا التي قد تبدو ان فيها ألم او انها طريق ضيق او ان فيها تعب، لان قوة يهوى هي التي تحملك. ده بيقول لهم في نفس الاصحاح في عدد اول الصفحة الثانية في عدد 32 اسف 31 فوق في اول الصفحة، يقول وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق. يعني ربنا شالهم على ايديه زي ما الراجل بيشيل ابنه على ايديه. عارفين لما يبقى في طفل صغير متشال على كتف ابوه او على ايدين ابوه، وابوه ده ماشي في الشارع والشارع فيه عربيات رايحة وجاية، في ناس بتخبط وفي ناس بتزعق وفي ناس بتعمل دوشة وفي مخاطر كبيرة، لكن بالرغم من القلق ده كله تبص تلاقوا الولد نايم على كتف ابوه. على ما انتش خايف؟ يقولك لا مش خايف. ازاي يجيلك نوم؟ ده في عربيات ممكن تخبط، ده في اخطار، انا مالي؟ هو اللي شايل، هو اللي يتصرف فيقدر ينام. اهو ده اللي ربنا عمله معاهم في ذلك القفر العظيم المخوف، شالهم على ايديه. في مرة تانية في سفر الخروج يقول لهم حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. تكلمنا عن النسر اما كنا بنتكلم في سفر الخروج باستفاضة كبيرة جدا. الذي رأيتم في طريق جبل الاموريين كما امرنا الرب الهنا وجئنا الى قادش برنيع. فقلت لكم قد جئتم الى جبل الاموريين الذي اعطانا الرب الهنا. موسى قال لهم ادينا جينا الجبل اللي ربنا ادهولنا، بالرغم ان هم كانوا لسه ما خدوهوش، لكن كان موسى عنده رؤية الايمان ان ده بتاعنا. ويكرر نفس الآية تاني، انظر قد جعل الرب إلهك الأرض أمامك. فتح عينيك وخلي عندك الرؤية إنك تشوف. ربنا فتح الأرض قدامك، ربنا فتح المواعيد قدامك، ربنا فتح الحياة الأبدية قدامك. قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. اصعد، تملك كما كلمك الرب إله أبائك. أفعال بردك تانية، اصعد. عشان تشوف وتشوف كويس لازم ترتفع. لو الواحد كده لما يبقى عايز يشوف حاجة كويس يشب يرتفع، عشان كده بيقول له اصعد عشان تبقى عندك الرؤية الواضحة. تملك كما كلمك الرب إله أبائك، لا تخف ولا ترتعب. انت ماشي صحيح في قفر عظيم مخوف، لكن لا تخف ولا ترتعب، لان اكبر حاجة بتعطل الانسان في الطريق الخوف. الخوف اكبر معطلات الايمان، الخوف. عشان كده كان على رأس الناس اللي مش هتقدر تتمتع بالملكوت، واما الخائفون والزنا والصحراء وعبدة الأوثان فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والإيه؟ كبريت. الخوف ده من أكبر معطلات الحياة الروحية. عشان كده كل واحد صار مع المسيح ومشي مع ربنا استلم هذا الوعد، ربنا كان لازم ينزع الخوف منه، لا تخف لأني إيه معك. عشان كده قول للربنا شيل الخوف من حياتي، خوف من الخطية ومن الشيطان ومن الناس ومن المستقبل ومن المرض ومن الضعف ومن العجز ومن الفشل. مخاوف كتيرة جدا بتعطل الانسان في طريق الحياة الروحية. عشان كده ربنا بيقول لك لا تخف ولا ترتعد. خد عطية نزع الخوف من الله عشان تقدر تكمل المسيرة بتاعتك. اطلب العطية دي من ربنا في صلاتك. قل للربنا باستمرار: انزع يا رب كل المخاوف اللي جوايا وكل الارتعاد اللي جوايا اللي بيعطلني وبيخليني ما اشوفكش وبيخليني ما اكملش معاك. فتقدمتم الي جميعكم وقلتم: دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الارض ويردوا لنا خبرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي اليها. وهنا سفر التثنية بيضيف لنا حاجة على سفر العدد، ان عملية ارسال الجواسيس دي ما كانتش الامر من ربنا، لكن عملية ارسال الجواسيس دي منين؟ من الناس، وربنا سمح لهم بكده. طب ليه هم بعتوا جواسيس؟ انت مش واثق في ربنا؟ مش واثق ان عطية ربنا كويسة؟ ربنا لما وعد انه يديك حاجة ما انتش مصدق ان هي كويسة، عايز تتجسسها الاول، عايز تشوف ممكن ولا مش ممكن، حلوة ولا لا. الا تثق في اختيار الله؟ ولا تثق في ان الذي وعد هو قادر ان يعطيك؟ عشان كده بعتوا الجواسيس يتجسسوا ثلاث حاجات. يتجسسوا ايه؟ طلعوهم، كانوا عايزين ياخدوا نظرة لثلاث حاجات: الارض والطريق والمدن. الارض بصفة عامة، طب والطريق اللي رايح للارض دي سهل ولا صعب؟ طب والمدن شكلها ايه؟ الحياة فيها شكلها ايه؟ بس هتكتشفوا حاجة لما ترجعوا تقروا كده وتجهزوا للاسبوع الجاي او في المرة اللي هنتكلم فيها بعد كده، هتشوفوا ان هم الجواسيس اللي راحوا تجسسوا ردوا لهم خبر عن حاجة واحدة بس، وما قدروش يكلموهم عن حاجة تانية. فتشوفوا ايه اللي قدروا يقولوه عن اللي راحوا تجسسوه وايه اللي ما قدروش ان هم يقولوه. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ ايه؟ تثنية قلناها المرة اللي فاتت، ديترومني او شريعة ثانية، تكرار الشريعة ثانية، من كلمة مشنة بالعبرية اللي هي مثنى. يعني سفر التثنية الى صاحب الاول من عدد 21: انظر قد جعل الرب الهك الارض امامك، اصعد تملك كما كلمك الرب اله ابائك، لا تخف ولا ترتعب. فتقدمتم الي جميعكم وقلتم: دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الارض ويردوا الينا خبرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي ناتي اليها. فحسن الكلام لدي، فاخذت منكم 12 رجلا، رجلا واحدا من كل ست، فانصرفوا وصعدوا الى الجبل واتوا الى وادي اشكول وتجسسوه، واخذوا في ايديهم من اثمار الارض ونزلوا به الينا وردوا لنا خبرا وقالوا: جيدة هي الارض التي اعطانا الرب الهنا، لكنكم لم تشاءوا ان تصعدوا وعصيتم قول الرب الهكم وتمرمرتم في خيامكم وقلتم: الرب بسبب بغضته لنا قد اخرجنا من ارض مصر ليدفعنا الى ايدي الاموريين لكي يهلكنا. الى اين نحن صاعدون؟ قد اذاب اخوتنا قلوبنا قائلين: شعب اعظم واطول منا، مدن عظيمة محصنة الى السماء، وايضا قد رأينا بني عناق هناك. فقلت لكم: لا ترهبوا ولا تخافوا منهم، الرب الهكم السائر امامكم هو يحارب عنكم حسب كل ما فعل معكم في مصر امام اعينكم. وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك، كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان، ولكن في هذا الأمر لست واثقين بالرب إلهكم. السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا، ليريكم الطريق التي تسيرون فيها في سحاب نهارا، وسمع الرب صوت كلامكم فسخط واقسم قائلا لن يرى انسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الارض الجيدة التي اقسمت ان اعطيها لابائكم ما عدا كالب ابن يفنة هو يراها وله اعطي الارض التي وطأها ولبنيه لانه قد اتبع الرب تماما. وعلي ايضا غضب الرب بسببكم قائلا وانت ايضا لا تدخل الى هناك. يشوع ابن نون الواقف امامك هو يدخل الى هناك. شدده لانه هو يقسمها لاسرائيل. واما اطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة وبنوكم الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر فهم يدخلون الى هناك ولهم اعطيها وهم يملكونها. واما انتم فتحولوا وارتحلوا الى البرية عن طريق بحر صوف. فاجبتم وقلتم لي قد اخطأنا الى الرب. نحن نصعد ونحارب حسب كل ما امرنا الرب الهنا. وتنطقتم كل واحد بعدة حربه واستخففتم الصعود الى الجبل. فقال الرب لي قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا لاني لست في وسطكم لئلا تنكسروا امام اعدائكم. فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتم قول الرب وطغيتم وصعدتم الى الجبل. فخرج الاموريين الساكنون في ذلك الجبل للقائكم وطردوكم كما يفعل النحل وكسروكم في سعير الى حرمة. فرجعتم وبكيتم امام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم ولا اصغى اليكم. وقعدتم في قادش اياما كثيرة كالايام التي قعدتم فيها مجدا للثالوث الاقدس. شفنا ان سفر التثنية هو سفر التذكرة، تذكرة عمل الله في حياة الانسان، وايضا تذكرة لعمل الانسان في تصرفاته مع الله. واتكلمنا عن اهمية النقطة دي ان الانسان لابد انه يفتكر عمل ربنا معاه عشان يقدر يزداد في الايمان، عشان يقدر ياخد قوة يتشجع، عشان يقدر ان هو يصطدع، عشان يقدر يعيش في حياة الشكر. فجميل جدا ان يبقى في حياة الانسان وقفات يراجع فيها عمل ربنا معاه، وايضا انه يراجع عمله مع ربنا، هو تصرف مع ربنا ازاي من اجل انه يفضل في حياة التوبة المستمرة. حياة التوبة المستمرة تقدر تديله حياة النقاوة. واتكلمنا عن الطلب اللي قاله ربنا للشعب كفاكم قعودا في هذا الجبل. اتكلمنا باستفاضة كبيرة عن الآية دهية ان ربنا بيقول لنا كفاية تراخي، كفاية تهاون، كفاية عدم ايمان، كفاية اهمال، كفاية قساوة قلب، كفاية شهوات، كفاية كفاية حاجات كتيرة، قوم واصعد الجبل. واتكلمنا عن الافعال، تحولوا، ارتحلوا، ادخلوا، انظروا، تملكوا، وعن اهمية الافعال دي كلها في حياتنا. وشفنا عمل الله او دور الله في الخلاص ودور الانسان في الخلاص. كنا وقفنا اخر مرة عند النقطة ان ربنا قالوا الشعب لموسى احنا نبعت ناس يتجسسوا لنا الارض. وموسى استحسن الامر وعرضوا على ربنا، وربنا قال له ابعت اختار واحد من كل ست من اجل انه يتجسس. كنا وقفنا عند سؤال مهم جدا حقيقة، ان هم طلبوا ثلاث حاجات يتجسسوها او يشوفوها ويعينوها. ايه هم الثلاث حاجات دول؟ الايه؟ الارض جيدة ولا لا، الطريق للارض، والمدن حصينة ولا لا. لكن لو انتوا كنتوا منتبهين واحنا بنقرأ الرسل او الجواسيس اللي راحوا ورجعوا ردوا خبر ليهم عن حاجتين بس. ردوا خبر عن ايه؟ نقرأ كده ونشوف. ردوا خبر عن الارض، قالوا الارض ايه؟ جيدة. وردوا خبر عن المدن، قالوا المدن حصينة جدا، لكن ما قدروش يقولوا خبر عن حاجة، عن الايه؟ الطريق. وهي دي مشكلة الانسان باستمرار. اذا كان ربنا وعدك بحاجة، ووعدك بعطية او وعدك بميراث، الا يعطي الله الامكانيات للانسان لتحقيق هذا الوعد؟ الا يعطي الله الانسان امكانيات لتحقيق هذا الوعد؟ اذا كان هو وعد بشيء، يبقى اكيد مع وعده هيدي الامكانيات لايه؟ لتحقيقه. بس هو مشكلة الانسان باستمرار انه بيبص للظروف اللي حواليه، فيجد باستمرار ان الظروف سيئة، ما عنديش امكانيات، وبيحط الظروف بينه وبين الله، فعشان كده ما بيقدرش يثق في ربنا، وما بيقدرش يكتشف محبة ربنا. بينما المفروض ان انت تحط ربنا بينك وبين الظروف، تبص للظروف اللي حواليك من خلال ربنا، مش تبص لربنا من خلال الظروف. في فرق كبيرة بين الاثنين. فوقت كتير الانسان لما بيبص لحياته والظروف والصعوبات والمضايقات والاحباطات والفشل والخطية والشر المتزايد في العالم وفي الاماكن اللي حواليه، كل ما يبص اللي حواليه يلاقي ان الموضوع صعب ويائس جدا. لكن ربنا ما قالكش كده، ربنا قالك بصلي انا وانت هتقدر تتغلب على كل الصعاب اللي حواليك. بص للي اعطاك الوعد، ما تبصش للامكانيات ولا الظروف اللي حواليك. اذا كان الله اعطاك وعد بالخلاص، ما تفضلش تقول ان الحياة الروحية صعبة وان الظروف صعبة والمحاربات صعبة والضيقات اللي حوالينا والعثرات حلاقيها من نفسي ومن رغباتي ومن شهواتي، ولا حلاقيها من المجتمع اللي حواليا والناس اللي محيطين بيا، ولا حلاقيها من الشيطان اللي بيحاربني. اذا اعطاك الله وعد، انظر الى الله، ما تنظرش الى الظروف اللي حواليك. بالضبط زي ما بطرس بص للمسيح كده، قاله ان كنت انت هو فامرني ان اتي اليك. عايز ايه يا بطرس؟ عايز تمشي على الميه؟ امشي على الميه. وفعلا مشى على الميه، لكن بعد شويه، كان في الاول بص المسيح وماشي، بعد شويه ابتدى يبص للي حواليه. معقول انا ماشي على الميه؟ معقول ده الموج عالي والرياح شديده؟ قال طب وفين قانون الجاذبية الأرضية؟ طب وفين ما عرفش ايه؟ لما ابتدى يبص حواليه يقول ان هو ابتدى ايه؟ يغرق. لما شال نظره من على المسيح وثبت نظره على الظروف اللي حواليه ابتدى يغرق. عشان كده اللي بيعطيك وعد تأكد انه بيعطيك القدرة على انك تحيا هذا الوعد. خلي عندك ثقة في ربنا. انتوا طالبين تتجسسوا الارض مش واثقين؟ عايزين تشوفوا الارض كويسة ولا لا؟ هو ممكن ربنا يديك حاجة وحشة لهذه الدرجة لا تثق في الله؟ عايز تتأكد بنفسك ان الارض دي كويسة؟ ما عندكش ثقة في عطيته؟ هي دي مشكلة الانسان باستمرار. يا ترى اللي ربنا هيختارهولي او هيدهوني كويس ولا مش كويس؟ باستمرار يشك الانسان في كل عطايا الله. الكلية اللي حيدخلهاني، ولا الشغلانة، ولا البلد، ولا الارتباط، ولا ولا ولا، يا ترى كويس ولا مش كويس؟ الا تثق في ان الله اب محب رحيم قادر حنون؟ مش ممكن يديك حاجة وحشة؟ اذا كان هو قال مين منكم انتم يا ناس اذا طلب منه ابنه سمكة يوم يديله تعبان، او طلب منه بيضة يوم يديله عقرب، او طلب منه خبز يوم يديله ايه؟ حجر. اذا كان استحالة ان الاب البشري يصنع هكذا، فكم وكم أبيكم الذي في السماوات. عارفين المعنى البيضة والخبزة والسمكة دول رمز الايه؟ البيضة رمز للحياة بيخرج منها ايه؟ حياة. والسمكة بردك رمز للحياة، والخبزة رمز للحياة، عشان كده يقول لك لقمة العيش، اللقمة اللي احنا ايه بنعيش بيها. فمش معقول واحد بيطلب حياة يقوم ابوه يديله موت، عقرب موت، تعبان موت، حجرة موت، جماد. فمش ممكن واحد يطلب من ربنا حياة او معنى لحياته او فرحة لحياته وربنا يقدم له موت. فإذا كان الإنسان البشري بيعمل كده، فكم وكم بالحري، لابد أن يكون لينا ثقة في أبونا اللي بيحب، وأبونا استخي في العطاء لأنه عايز يعطي، وفي أبونا المحتمل لينا مهما كانت خطايانا ومهما كانت شرورنا. هو ما بيعملناش كخطايانا، هو ما بيحسبناش مش واحدة بواحدة زي ما احنا بنغلط في حقه يوم هو يغلط في حقنا اطلاقا. حتى يوم ما بيقسو علينا فهو بيقسو من اجل الحب، عشان كده هو بيؤدب. الجواسيس راحوا شافوا الارض كويس وشافوا المدن كويس، لكن ما قدروش يشوفوا الطريق، ما قدروش يقولوا خبر عن الطريق للارض دهيت وللمدن دهيت. في عدد 26 ربنا يقول لهم لكنكم لم تشاءوا ان تصعدوا وعصيتم قول الرب الهكم. بالرغم ان دول اللي راحوا تجسسوا رجعوا قالوا لكم الارض جيدة، جيدة هي الارض التي اعطانا الرب الهنا، ان العطية كويسة جدا وتستحق ان احنا نقوم ونصعد، لكن حطوا لكم الظروف التانية. في عدد 28 وقالوا لكم الى اين نحن صاعدون، قد اذاب اخوتنا قلوبنا قائلين شعب اعظم واطول منا، مدن عظيمة محصنة الى السماء، وايضا قد رأينا بني عناق هناك. العطية كويسة لكن الظروف وحشة، الامكانيات مفيش، صعوبات جبارة جدا. وزي ما شفنا في سفر العدد قالوا لهم وكنا في اعينهم كالجراد، يعني احنا بالنسبة للناس دول زي الايه؟ الجراد، ضعاف جدا، يهشونا. لم تشاءوا ولم تصغوا وعصوتم قول الرب. مشكلة عدم الطاعة باستمرار نتيجة التمرد اللي موجود جوه الانسان لكل شيء بيقوله ربنا. قد يظهر التمرد ده في صورة علانية، فحول لا مش سامع الكلام ومش عامل. وقد يظهر التمرد ايضا في صورة خفية، يوم ما بيبقى سامع الكلمة وعارفها وفهمها، لكن فيا من جوه طيار للرفض بسبب مزاجي وبسبب قساوة قلبي وبسبب عنادي. تمرمرتم في خيامكم، هو نتيجة طبيعية لعدم الثقة في ربنا وعدم الإيمان في محبته وفي قدرته وفي إمكانياته وفي صلاحه. نتيجة طبيعية لعدم الطاعة لي أن الإنسان يعيش في مرارة. صدقوني لو كل واحد فينا دور في حياته على المرار اللي موجود في حياته، مرار مسبب له مر في حياته وتعب، هيلاقي ان ذلك المرار نتيجة لعدم الايمان وعدم الثقة وعدم الطاعة. كل مرار في حياتنا وكل شيء بينغص جوانا، سواء احساس باحتياج او احساس بحرمان او احساس بفشل، كل ده نتيجة عدم الثقة في ربنا وعدم الطاعة لربنا. وقلتم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا إلى يد الأموريين لكي يهلكنا. حقيقة أن الآية دي صعبة جدا، فيها حتتين. اول حاجة قالوا الرب بسبب بغضته لنا، وتاني حاجة قالوا ربنا عايز ايه؟ يهلكنا. بالرغم ان الاتنين دول ما كانوش في ذهن الله نهائي، ربنا بيحبهم جدا جدا جدا، وربنا طلعهم من ارض مصر علشان يديهم حرية مش علشان يهلكهم، عشان يصنع عليهم مجد، علشان يديهم ميراث. لكن هم بصوا لربنا بطريقة مقلوبة خالص، ربنا بيحبهم وعايز يديهم ويمتعهم، اما هم بصوا ربنا قالوا لا ده ربنا بيكرهنا وربنا عايز يموتنا. ما اقصى على قلب المحب الا يفهم الذين احبهم طريقة حبه. مهينة جدا ومحزنة ان المحب يقدم حب ويفسر هذا الحب خطأ. تجرح جدا ان في واحد بيحب وبيقدم حب للي بيحبهم، يقوموا اللي بيستلموا الحب ده يفهموه غلط ويقولوا ده بيكرهنا، ده عايز يموتنا، ده عايز يهنا، ده بيحتقرنا. وكم مرة بنعمل نفس ذلك العمل مع الله. ربنا بيصنع امور في حياتنا والانسان يقول من اجل بغضته ليا. ربنا بيبغضك؟ لا، ربنا طبيعته محبة، لا يمكن انه يبغض حتى الاشرار، لا يبغضهم. ان كان الله يكره الخطية ولكنه يحب الخطاة. لكن هي قساوة القلب، او لما بيبقى للانسان عنده ارادات معينة او حاطط في ذهنه كلام معين، يوم يفسر كل اعمال الحب على انها اعمال بغضة، يفسر كل اعمال الحياة على انها موت. بنعترض كتير على اللي ربنا بيعمله في حياتنا وبيسمح بيه. لا ده ربنا ما بيحبناش، ربنا مش مهتم بينا، ربنا عايز يموتنا، ربنا عايز يهلكنا. مين اللي قالك كده؟ اذا كان هو عمال ينادي ويقول محبة ابدية احببتك، من اجل هذا ادمت لك الرحمة، نقول له من اجل بغضتك لينا، علشان دخلنا في تجربة، ولا علشان فشلنا في شيء وننسى انه بيحول كل فشل الى نجاح، وكل خسارة الى مكسب، وكل حزن الى فرح، وكل ضيق الى مجد. صعب جدا على قلب المحب انه ينظر للذين احبهم ويلاقيهم ان هم بيفهموه بطريقة خاطئة. مش بس ما بيقدروش حبه، لكن بيفسروا حبه بطريقة عكسية مطلقة. صعب جدا لو الواحد قاعد يفكر قد ايه ربنا بيحتمل منا هذا الاحساس، ان احنا بنجرح محبته بتمردنا وعنادنا وشكنا ورفضنا وقساوة قلوبنا وتكاسلنا وتهاوننا وعدم تصديقنا. اهانات كتيرة جدا الله بيقبلها في حياتنا. قلتلكوا هنتكلم عن ثلاث خطايا: خطية الاهمال، خطية الغش، وخطية عدم التصديق، عدم الايمان. اكتر ثلاث حاجات بيجرحوا قلب ربنا. وعدم الايمان مش بس ان هو عدم التصديق، لكن ان احنا بنصدق في ربنا باسلوب خاطئ. من اجل بغضته لنا اخرجنا من ارض مصر. ارض مصر دي اللي انتوا كنتوا مذلولين فيها، وحياتكم اتمررت بعنف تحت العبودية. ده الارض اللي انا بقول لكم عليها دي ارض تفيض لبن وعسلا، كلها حياة لم تتعب فيها. في الاخر تقولوا ان هو طلعنا عشان بيبغضنا، وطلعنا علشان يهلكنا. لما بيبقى في القلب عدم ايمان او عدم ثقة، بتبقى اهانة جدا لله، لانك بتقول لربنا كده بالظبط: انت كذاب، ما بتعملش اللي بتقوله، انت غير صادق، ما بتوعدناش بالحقيقة. وقلتم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا إلى أد الأموريين لكي يهلكنا. إلى أين نحن صاعدون؟ قد أذاب إخوتنا قلوبنا قائلين شعب أعظم وأطول منا، مدن عظيمة محصنة إلى السماء، وأيضا قد رأينا بني عناق هناك. فقلت لكم لا ترهبوا ولا تخافوا منهم. تكلمنا المرة اللي فاتت عن معطلات، اللي بتمنعني من دخول ارض الموعد، وكان من ضمن المعطلات الخوف، من النتيجة، والخوف بيشل قدرة الانسان وحركة الانسان. الخوف بيحطم قوات كبيرة جوانا وامكانيات وقدرات كبيرة جوانا. موسى قال لهم لا ترهبوا ولا تخافوا منهم، ما تبصوش للامكانيات وتخافوا منها، ما تبصوش للظروف وتخافوا منها، لكن بصوا لربنا. خلي النظر دايما مثبت على الله. على قد ما تبص لربنا على قد ما بتقدر تكمل في الطريق. الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم. بتبصوا لقلة الإمكانيات؟ لا، ده ربنا، وربنا ده السائر أمامكم. سائر يعني ايه؟ مستمر في المسيرة يقودك. أمامك يعني انت شايفه، حطه قدامك كل حين لكي لا تتذعذع. هو يحارب عنكم، هو اللي هيدافع عنكم، اللي وعد هيعطيكم. عشان كده ان كنت يا انسان محارب باي نوع من الحروب، كان في حروب شهوة، حروب ضعف ايمان، حروب شك، حروب غضب، حروب انفعالات، قل لربنا السائر امامك انت يا رب اللي بتحارب عني، استل سيفك ايها الجبار، ايها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملك. لما في المزمور بيناديه يقول له امسك يا رب سيفك وحارب، يقول له احبك يا رب يا قوتي. لازم تفهم ان في حرب، والحياة الروحية هي حرب، وما كانش الشيطان هيحاربنا بالشهوات عشان نتغمس فيها، هيحاربنا بالشكوك علشان نفقد ثقتنا وعلاقتنا بالله، وما كانش هيحاربنا بالشكوك هيحاربنا بالبر الذاتي علشان نتكبر فنسقط. هي حرب، لكن على الجندي انه يفضل باصص لربنا السائر امامه يحارب عنه. حسب كل ما فعل معكم في مصر امام اعينكم. الايه دي مهمه جدا. ربنا هيحارب معاكم وعنكم زي ما عمل قبل كده. انتوا كان ليكم اختبارات، مش ملكوش، كان ليكم. وصنع امام اعينكم تلك الاختبارات، شفتوها، عشان ما ترجعوش وتقولوا اصل احنا مش متأكدين منه، ما شفناهوش. تذكر جيدا جدا الاختبارات اللي انت اختبرتها مع ربنا. عشان كده في اول الاصحاح قلتلكم اهمية الانسان يتذكر عمل الله في حياته. هيتشجع، هياخد قوة ان هو يكمل باستمرار، مش هييأس، مش هيضعف، هيعيش حياة الشك، المرارة هتتنزع منه. عشان كده اختبر وتذكر تلك الاختبارات عشان تدي قوة دافعة انك تكمل. قال لهم انتوا اختبرتوه قبل كده، شفتوه هو بيشق البحر قدامكم، شفتوه هو ماشي في عمود السحابة وفي عمود النار، شفتوه انتوا حتى ايها الجيل الجديد وهو بينزل لكم المن والسلوى كل يوم، شفتوه في اعمال معجزية جبارة، وشفتوه في اختبارات يومية بسيطة، حسيتوا بيه بوجوده. وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها. وشفتوه انتوا في البرية ازاي شالك زي ما بيشيل الأب ابنه. طلبوا وقولوا ربنا اكشف عن عينينا عشان نشعر بهذا الاختبار، انك يا رب شايلني على ايدك زي ما بيشيل الأب ابنه. تعبان اتشال على الايدين، حواليك مخاطر اتشال على الايدين، ما انت شايف اتشال على الايدين، عايز مشاعر حب اتشال على الايدين. ما هو الطفل انت بيتشال على الايدين، يكون تعبان مش عايز يمشي تقول لهم اوبا يشيلوه، يكون في خطر بيعدوا الشارع يشيلوه، يكون الولد مش شايف منظر يشيلوه ويخلوه يشد كده عشان يشوف، يكون عايز يتدلع عايز شوية حب يشيلوه. رأيت كيف حملك الرب إلهك، يقول لنا كده في سفر أشعياء: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعذيه أمه هكذا أنا أعزيكم. لو ما كنتش حاسس بهذا الاختبار قل له لحد دلوقتي: يا رب ما انا شاعر انك حملني، ثقتي فيك مفقودة، اختباري ليك مش موجود. قل له اكشف عن عيني عشان اقدر اشوف. كما يحمل الانسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم الى هذا المكان، ولكن في هذا الامر لستم واثقين بالرب الهكم. وكل واحد كده يكرر الايه دي في ذهنه هو قاعد: وفي هذا الامر لستم واثقين بالرب الهكم. وحط الامر اللي انت ما انتش واثق في ربنا بسببه. كان في اختبارات عندكم قبل كده، لكن في هذا الامر لستم واثقين في الرب. في الموضوع ده انت ما عندكش ثقة في ربنا، ما عندكش ثقة في قدرته، ما عندكش ثقة في محبته، ما عندكش ثقة في صلاحه، ما عندكش ثقة في عنايته. شوف ايه اللي انت مش واثق فيه من في ربنا. السائر امامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها وفي سحاب نهارا. السائر امامكم يلتمس لكم طريقا. واللي فيكم صاحي ومتابع ابتدى موسى هنا يتكلم عن ايه؟ يتكلم عن ايه؟ بيكرر كلمة كده كذا مرة عن الطريق. الطريق اللي ما قدرش الجواسيس يتجسسوه او يعرفوه، الطريق الموصل للأرض الجيدة، الطريق الموصل للمدن الحصينة. رجعوا بعتوهم يتجسسوا ثلاث حاجات: الأرض والطريق والمدن. رجعوا ما ردوش خبر إلا على الأرض وعلى المدن، لكن فشلوا إن هم يقولوا لهم الطريق، ما جابوا لهمش خبر على الطريق لأنهم ما يعرفوش الطريق. طب ومين هو ده الطريق؟ مين الطريق؟ شخص المسيح. انا هو الطريق والحق والحياة. هو الطريق يلتمس لهم مكانا ومنزلا. هو السائر امامهم يفتح الطريق ويعد الطريق. مش قلتلكوا في الاول هم بصوا للارض الجيدة، لكن بصولها من خلال الظروف الصعبة، ما قدروش يبصولها من خلال شخص المسيح. ما قدروش يبصلها من خلال شخص المسيح. عشان كده ابتدى بقى يكلمهم عن الطريق الطريق الطريق. واللطيف ان الفرق ما بين المسيح وبقية الاديان التانية ان كل اللي جم من فلاسفة ومن مدعي النبوة ومن خلافه كلهم كانوا بيكلموا الناس عن الطريق. افلاطون كان ليه طريق، بوذا كان ليه طريق، كل نبي من الانبياء اتكلم عن طريق معين. لكن المسيح ما كتلمش عن طريق، لكن المسيح عمل ايه؟ قدم نفسه طريق. المسيح قدم نفسه طريق، مش كلام، مش ممارسات، لكن المسيح قدم ذاته شخصيا طريق. عشان كده بيكلمهم ان هو طريق يلتمس لكم مكانا، دخل كسابق لاجلنا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها في سحاب نهارا. لما يكتشف الانسان الله ذاته ويكتشف شخص المسيح، في حاجات كتيرة جواه تتغير، في حاجات جواه تتجدد. وسمع الرب صوت كلامكم فسخط، وأقسم قائلا لن يرى إنسان من هؤلاء الناس في هذا الجيل، من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لأبائكم، ما عدا كالب ابن يفنة هو يراها، وله أعطي الأرض التي وطأها ولبنيه، لأنه قد اتبع الرب تماما. حلو التعبير ده، قد اتبع الرب تماما. هو الوحيد اللي استحق ان هو ياخد تلك الأرض، يشوفها وياخدها عطية لي والأولاده، لأنه قد اتبع الرب تماما. طب اتبع ربنا في ايه؟ كان عنده ثقة في الله. لما كله رجع وقال ان احنا كالجراد في الاعين وان احنا لا يمكن ناخد الارض دي، رجع كالب يقول هم خبزنا، لا ده احنا حناكلهم، دول لقمتنا، لان ربنا ادهم لنا. كان عنده ثقة في الله، كان عنده ثقة في الله، كان عنده احساس بان ربنا بيحبه، عشان كده هو واثق فيه، وان مش زي ما التانيين قالوا بسبب بغضته لنا، لا ده بسبب محبته لينا، هم خبزنا حيدينا. وتالت حاجة انه اطاع. لو عايز تتبع ربنا تماما خلي عندك ثقة فيه، اطلب الثقة دهية وشوف هو هيعمل ايه، تمتع بحبه، طوعه، طوع اللي هو بيقوله. لو قدر الانسان يحقق الثلاث حاجات دول في حياته، الثقة والحب والطاعة، يقدر يتمتع بالعطية. ده خدوا بالكوا ان كالب ابن يفنة ما قدرش ياخد الوعد ده الا لما وصل سن 85 سنة. شوفوا الثقة بتاعته في ربنا، قدرت يخليه ينتظر كل الوقت ده 40 سنة منتظر. واحد غيره كان يقول فين اللي ربنا ادهوني ده، ده احنا تايهين بقالنا 40 سنة. لكن في سن 85 سنة لما يعبر نهر الاردن يقول ليشوع ابن نون ربنا اداني هذا الجبل، انا هحارب وحروح اخده. في سن 85 سنة يخرج لكي ما يحارب، لكي ما يحارب معركة الايمان، لكي ما يختبر اتمام ثقته في ربنا. ده احنا يعني لما بنصلي من اجل موضوع سنة ولا اتنين ولا 10، الواحد خلاص بيقول بقى ما ايه، ما فيش فايدة، وممكن يصل الى ان ربنا مش موجود، وان ربنا ما بيديش، وان ربنا ما بيحبش، وان ربنا ما بيحققش، وان ربنا بخيل، وان ربنا ليه ناس كل الكلام ده. لكن كالب ابن يفنة كان يتبع الله تماما، ثقة لحد ما كان سنه 85 سنة، بيحارب من اجل ان هو يثبت ويتمم تلك الثقة في الله، وفعلا خدها. وعلي ايضا غضب الرب بسببكم قائلا وانت ايضا لا تدخل الى هناك، يشوع ابن نون الواقف امامك هو يدخل الى هناك شدده لأنه هو يقسمها لإسرائيل. موسى مش قادر ينسى الموقف الصعب، لكن برغم ان ربنا حرمه من الدخول في ارض الموعد، خلاه يشوفها بس من بعيد، لكن موسى ما قالش لربنا او ما شكش في محبة ربنا ليه، او ما تذمرش على صلاح ربنا بان اخدمك كل السنين دي واتبهدل البهدلة دي كلها وبعدين في الاخر كمان ما تدخلنيش. ما نطقهاش موسى، ما نطقهاش، ما عاتبش ربنا، ما قالوش ان الحكم اللي انت حكمت بيه عليا ده صعب وقاسي. عشان كده صدقوني، من اجل الكلمة ومن اجل الطاعة ومن اجل القبول، ان موسى قبل امر ربنا بعدم دخوله ارض الموعد. ده مش بس قاله كده، وقاله كمان يشوع هو اللي يخش وانت تشدده. وانت تشدده يعني ايه؟ تقويه. ده واحد تاني كان قال له طب وانا مالي وماله بقى، يروح يتصرف، مش انت اخترته يبقى يورينا شطارته يدخلهم. لكن لا، ده شدد يشوع زي داود النبي لما حب يبني هيكل لله، وراح قال للنتان، وبعدين نتان بعد شوية رجع وقال له لا، ربنا بيقول لك انت ما تبنيش لان ايديك مليانة ايه؟ دم. كان واحد غيره زي ما احنا بنعمل، خلاص انا عرضت اللي ايه اللي عليا بقى، هو حر، انا كنت عايز اخدمه، كنت عايز ابنيله، هو اللي مش عايز جات منه وبلا وجع دماغ. لكن داود ما عملش كده. عمل ايه داود؟ راح جمع وجهز كل مستلزمات البيت، جمع الفضة والذهب والخشب والحجر. اولا لما بيبقى الانسان عنده اشتياق وفهم صحيح لله، موسى اللي قبل هذا وارتضى بهذا قال له انت مش هتخش ارض الموعد، سيبك من ارض الموعد، تعالى ده انا هخليك جنبي، هخليك جنبي فوق جبل التجلي، والشعب كله هيرنم ترنيمة موسى والحمل. ربنا اداله مجد وكرامة عظيمة جدا. شدده لأنه يقسمها لإسرائيل. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة، وبنوكم الذين لم يعرفوا اليوم الخير والشر فهم يدخلون إلى هناك، ولهم أعطيها وهم يملكونها. لكن اللي هيخش أرض الموعد الأطفال، وما زال السيد المسيح يردد هذه العبارة، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. الأطفال هم اللي يقدروا يخشوا. أنتم قلتم وخفتم على أطفالكم وقلتم دول حيموتوا بيد بني عناق وبيد العمالقة وبيد الأموريين وبيد وبيد. طب هتشوفوا أن هؤلاء الأطفال هم اللي هيدخلوا ملكوت الإيه؟ السماوات. لأن الطفل من طبيعته الحلوة انك لما تقول له حاجة يصدقها، ده مش بس يصدقها، ده يتمسك بيها ويفضل يطلبك بيها، يقول لك انت قلت لي هتجيب لي كذا، فين؟ ما جبتها ليش ليه؟ احنا محتاجين لثقة الاطفال والتمسك بوعود الله كالاطفال. انت يا رب قلت، انت يا رب وعدت، اديني. طفل اللي اتبسطته حتى في الشر، طفل ما بيعملش الشر بخبث، لكن حتى هو بيغلط بيغلط في بساطة. ان لم ترجع وتسيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. الطفل في اتضاعه، هات شوية اطفال ولاد اغنية ولاد فقراء يلعبوا مع بعض، ينسوا الفوارق والطبقات، لأن الطفل طبعه متضع. الطفل يسامح بسهولة، لو أذيته وعيط وبعدين جيت حيلته في نفس اللحظة يضحك لك، ما بيشيلش. وإن ما تعلمناش إن احنا نسامح ونغفر للناس مش هنقدر ندخل ملكوت السماوات. لكن هي دي الطفولة الروحية، مش بمعنى عدم النضج، لكن بمعنى البساطة والنقاوة، بمعنى الاتضاع، بمعنى التمسك بالمواعيد، بمعنى التصديق للمواعيد. فهم يدخلون الى هناك ولهم اعطيها وهم يملكونها، واما انتم فتحولوا وارتحلوا الى البرية عن طريق بحر صوف. انما انتوا بقى مش هتقدروا تخشوا دلوقتي، انتوا يلزمكم عملية ايه؟ ها انتوا يا شعب اللي ما صدقش، يلزمكم عملية ايه؟ تحولوا. كلمنا عن فعل تحولوا، ده ان هو فعل الايه؟ الواحد بيتحول يعني بيغير اتجاهه، يعني ايه؟ توبة. التوبة تغيير الاتجاه، تحويل الطريق. انتوا مش هتقدروا تخشوا دلوقتي، انتوا عايزين وقت لحد ما تتحولوا، لحد ما تتغيروا، لحد ما تاخدوا اتجاه جديد، اتجاه فيه ايمان، اتجاه فيه حب، اتجاه فيه طاعة، عشان تقدروا تخشوا. ربنا قال لهم تحولوا وتغيروا. اما هم بقى قالوا ايه؟ فاجبتم وقلتم قد اخطأنا الى الرب، نحن نصعد ونحارب حسب كل ما امرنا الرب الهنا. يا حبيبي ربنا دلوقتي ما بيأمركش ويقول لك حارب، ده دلوقتي بيقول لك ايه؟ تحول، تغير، توب. يقوموا هم يقولوا اخطأنا، اعترفوا بالخطأ لكن ما قدموش توبة حقيقية. ربنا قال لهم تحولوا، غيروا اتجاهكم، غيروا قلبكم، غيروا فكركم، غيروا طريقكم. مجرد زي ما احنا بنعمل باستمرار عملية الاعتراف الشكلية والتوبة الشكلية اللي بنقدمها، نروح ونقول لابونا اغلط، بعترف باللسان اني اخطأ، لكن ما عنديش التوبة الداخلية الحقيقية اللي فيها عملية تغيير الاتجاه. ده ربنا لسه بيقول لكم تحولوا، تقولوا نحن نصعد ونحارب حسب ما امرنا الرب. ربنا ما بيأمركوش دلوقتي، لكن المشكلة كانت في كلمة نحن. احنا بنفسينا هنقوم ونحارب وقادرين على الايه؟ على الانتصار. كل ما الانسان يحاول بذاته، ما تقدرش انك تدخل بذاتك، ما تقدرش انك تسبق او انك تتمتع بعطايا الله بذاتك، ان ما كانش هو هيديك مش هتقدر تاخد، ان ما كانش هو هيخلصك من الخطية مش هتقدر تتخلص من الخطية. ما هو مشكلة الانسان اللي باستمرار بيقول ما انا ياما قدمت توبة واعتراف عن الخطايا، لكن برجع لنفس الخطية تاني، وبرجع لعاداتي تاني، وبرجع لافكاري تاني، وبرجع لخطاياي تاني. لانك انت بتعمل عملية نحن. نحن نقوم، نحن نعترف، نحن. مش هتقدر انك تنال الخلاص لانك ضعيف. طول ما انت لوحدك وبتقول نحن مش هتقدر، لكن عشان يكون ليك خلاص لابد ان ربنا يبقى موجود. عشان كده حارب اولا، قبل ما تحارب الخطية حارب اولا لوجود ربنا في حياتك. حارب من اجل وجود ربنا في حياتك، ومن اجل ان ربنا يرضى ويعمل في حياتك. اوعى تخش في مواجهة للخطية من غير ربنا، هتقع. طرحت كثيرين قتلى وكل قتلها ايه؟ اقوياء. كل ما الواحد يستجمع ارادته كده زي ما قرينا في كتاب التوبة عشان يواجه الخطية، يجي قدام الخطية ويخر ايه؟ سريعا. وبعدين في الاخر يقتنع بشيء، يعني زي ما اب من الاباء يقول انه ممكن يمسك الهوى في ايديه او يصر المية في منديل من انه يقول للخطية ايه؟ لا. يعني ممكن الواحد يربط المية في منديل؟ مش ممكن. او يمسك الهوى يقتني الهوى في ايده؟ ممكن انسان يقتنع بانه ممكن يعمل كده ولا انه يقول للخطية ايه؟ لا. ليه؟ لانه بيحارب لوحده بيحارب بنحن، لكن حارب اولا لوجود ربنا في حياتك، ومحاربتك لوجود ربنا عشان ربنا يبقى موجود هو انك تسمع الكلمة تحول تغير. توب توب توبة حقيقية، مش مجرد اعتراف شكلي بان انت اخطأت، لكن قول لربنا غير القلب، غير الفكر، غير الاتجاه، غير الطريق. عدم الايمان اللي موجود فيه يا رب انا معترف بيه، لكن بقول لك اعن ضعف ايماني، فقداني للشعور بحبك والاحساس بحبك. انا بعترف بكده من اجل قساوة قلبي، لكن انت يا رب المس قلبي ده فيحبك. انت يا رب شايف عدم طاعتي وعدم خضوعي، لكن انت يا رب تقدر تغير. وتنطقتم كل واحد بعدة حربه، كل واحد خد الامكانيات بتاعته، واستخففتم الصعود للجبل. وافتكرتوا الموضوع يعني بمنتهى الايه السهولة. فقال الرب لي قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا لاني لست في وسطكم. قبل ما تطلع تحارب احرص ان ربنا يكون فين؟ في الوسط. عشان كده موسى كان شاطر تملي قبل ما ينتقل مكان، يقول له ان لم يسر وجهك امامنا لا تصعدنا منها هنا، يعني ما كنتش هتمشي معانا ما تحركناش، لألا تنكسروا امام اعدائكم. وربنا هنا بينبههم ان دي مش توبة حقيقية، دي توبة شكلية. فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصيتم قول الرب وطغيتم وصعدتم الى الجبل. امتداد لحالة الخطية برغم ان هم اعترفوا بيها، لكن ممتدين في العناد وفي القساوة وفي عدم الطاعة وفي العصيان، نفس الخطية الاصلانية. ما عملوش تحول جوه قلبهم، ما حققوش عملية التحول دهية. فخرج الاموريين الساكنون في ذلك الجبل للقاءكم وطردوكم، وطردوكم كما يفعل النحل، وكسروكم في سعير الى حرمة، فرجعتم وبكيتم امام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم. رجعتم وبكيتم، عدتوا تعيطوا، بس العياط ما بيكفيش. العياط ده مش نتيجة توبة، العياط ده نتيجة مرارة. ولم يسمع الرب لصوتكم، ولم يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى إليكم، لأن ده بكاء مش بكاء توبة، ده بكاء شوية واحد بيعيط على الضرب اللي خده، لكن مفيش إرادة ناحية التحول. وقعدتم في قادش أياما كثيرة كالأيام التي قعدتم فيها. وفضلتوا بقى قاعدين 40 سنة لحد ما تتم عملية التغيير والتحول دي فيكم، حد ما تتعلموا الدرس ان ربنا عايز قلب يثق، قلب بيحب، قلب بيطاوع. لكي ما يتمجد الرب لابد من قلب يثق، قلب يحب، قلب يطاوع. وامكانية هذا القلب موجودة لما الانسان في بساطة الطفل وفي ثقة الطفل وفي اصرار الطفل يطلب تلك العطية من الله. والله لا يعطي ذلك القلب الواثق والمحب والمطيع الا للنفس التي تظهر اشتياقها، والا للنفس اللي تبقى باستمرار عايزة تقوله انا عايزاك يا رب. يقول ثم تحولنا وارتحلنا الى البرية. لما بقى ايه اختبروا عملية التحول، وقبلوا ان هم يقعدوا في البرية للتأديب وللتغيير وللتنقية وللتهذيب ولاكتساب خبرة ولاكتساب ثقة. وتحولنا وارتحلنا الى بحر صوف. وخدوا بالكم التعبيرين اللطيف، تحول يعني تغيير، وارتحال يعني نمو باستمرار. اننا بنمو في هذا التغيير كما كلمني الرب لما ابتدى الانسان يطاوع. وذرنا بجبل سعير اياما كثيرة. ثم كلمني الرب قائلا كفاكم دوران بهذا الجبل. تحولوا نحو الشمال. واوصي الشعب قائلا انتم مرون بتخم اخوتكم بني عيسو الساكنين في سعير. فيخافون منكم فاحترذوا جدا. لا تهجموا عليهم لاني لا اعطيكم من ارضهم ولا وطأة قدم. لاني لعيسو قد اعطيت جبل سعير ميراثا. طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا. وماء ايضا تبتعون منهم بالفضة لتشربوا. لان الرب الهك قد باركك في كل عمل يديك. عارفا مسيرك في هذا القفر العظيم. الان 40 سنة للرب الهك معك. لم ينقص عنك شيء. فعبرنا عن اخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير على طريق العربة على ايلة وعلى سيون جابر. ثم تحولنا ومررنا في طريق برية مؤاب. شفنا المرة الاولانية ربنا بيقول لهم كفاكم قعودا. هنا في الاصحاح الثاني بيقول لهم ايه؟ كفاكم دوران. دوران يعني واحد بيلف حوالين ايه؟ نفسه. النقطة اللي ابتدى منها يرجع لها مرة ايه؟ تاني. يقولوا الاباء في الحياة الروحية ان الشيطان يبتدي يوجه ضرباته بشدة من اجل انه يمنع الانسان من انه يبتدئ. يمنعه من انه يوصل للبداية. لو الانسان غلب وانتصر وابتدى يقوم يوجه ضرباته في انه يمنعه من انه يكمل. طب ابتديت كويس لكن ما تكملش. اعترفت حلو لكن ما تنموش. اقف لحد هنا. ولو الانسان اقنع بانه لازم يكمل ويستمر يقول له طب عايز تكمل؟ كمل وامشي واستمر. لكن ما تمشيش في خط مستقيم. امشي فين؟ في دايرة، في دوران. اللي تبتدي فيه ارجع له تاني. اللي تبتدي فيه ارجع له تاني. وهي دي بنسميها شكلية الحياة الروحية. ان ما منعكش من انك تبتدي يمنعك من ان انت تستمر. وان ما قدرش يمنعك من انت تستمر يخليك تلف حوالين نفسك. ما هو كل يوم بصلي وكل يوم باجي الكنيسة وكل يوم بتناول وكل يوم بصوم وكل يوم بحضر اجتماعات. لكن انا زي ما انا. في شكليتي. في دوراني حوالين نفسي. ربنا بيقول لك لا كفاكم دوران في هذا الجبل. خد قدرة انك تمشي في خط مستقيم. انك تمر. تعبر. ما تفضلش في ممارساتك الشكلية وانت قانع نفسك ان الوضع كويس والامور مستقرة والامن مستتب يعني زي ما بيقولوا. وانا عايش حياة روحية صحيحة. وان انا بعرف ربنا. لا. ما تخدعش نفسك. ان ما كنتش في نقطة انطلاقة الى ارض الموعد باستمرار تنمو ناحية الملكوت انت بتلف في الجبل. بتلف حوالين نفسك. بتضحك على نفسك. لكن خد نقطة انطلاق ناحية الملكوت. ناحية ارض الموعد. كفاكم دوران. اعمل التحول بقى اللي يوديك ناحية الشمال. تحولوا الى الشمال. خد التوبة. يعني اقول له كده نفسي يا رب اتوب توبة. هي التوبة. التوبة اللي تشدني ناحيتك. التوبة اللي تخليني امشي مستقيم. مش عمال الف واخش الكنيسة وارشم الصليب واقف قدام الصورة واصلي وفاكر نفسي ان انا يعني بعرف ربنا. وممكن يعني في الاجتماع اسأل لي كلمتين يبقى انا بقى بعرف شوية حاجات روحية. لا. مش ده. لكن قلبه مستقيم باشتياق ناحية ربنا. بتغيير في القلب والفكر والاتجاه والعواطف والسلوك. اخذ خطوة جدية. على رأي يعقوب الرسول لما بيتكلم عن ايليا كان انسانا تحت الالام مثلنا. يقول وصلى صلاة. يعني ايه صلى صلاة؟ يعني صلى حتة صلوة. او احنا نفسنا نتوب حتة توبة اللي هي التوبة. صلى صلاة ففتح السماء وقفل السماء وعمل عمايل. لحد امتى نلف وندور حوالين نفسينا؟ امتى ياخد الانسان خطوة قوية تجاه الله، تجاه الله اللي ما بينساش مواعيده مع اي حد، مش مع القديسين بس. ده هنا قال لهم ووصاهم انتوا هتروحوا ناحية جبل سعير. جبل سعير ده بتاع مين؟ عيسو. مش هتاخدوا منها حاجة. ليه يا رب؟ لان انا وعدت عيسو ان انا ادهاله. عيسو يا رب اللي باع بكوريته، عيسو اللي خانك، طب ما تسقط بقى المواعيد اللي بينك وبينه وادينا الارض دي بقى. يقول لهم لا، ان كان الانسان غير امين فيبقى الله امين، لا يقدر ان ينكر ذاته. اذا كان الله يتمسك بوعوده حتى مع الذين ليسوا له، فكم وكم يتمسك بمواعيده للانسان اللي ليه. عشان كده يا ريت نقف نصلي ونقول لربنا بقى عايزين نتوب توبة. كفانا دوران حوالين نفسينا، عايزين نتبعك يا رب تماما بقلب واثق، قلب مفتوح بالحب، قلب بيطاوع، مش قلب عايش في شكلية في مظهرية. خد بالك من سكتك كويس. ان كنت لحد دلوقتي ما انتش قادر تعرف الطريق، لان الجواسيس اللي تجسسوا ما قدروش يخبروا عن الطريق، فهناك شخص واحد بس يقدم لك ذاته طريق، يقدم ليك ذاته طريق علشان تسلك فيه، هو شخص المسيح. خد خطوة ناحية ربنا. اذ لم يكن هناك استعداد للتوبة الحقيقية وتكون عملية الاعتراف روتينية، ومر بفترة فتور شديد، مجرد الاحساس بضرورة الاعتراف، فماذا افعل؟ ماذا افعل؟ اول حاجة ان لازم الانسان يكون صريح جدا مع نفسه، ان انا اشخص اني عندي فعلا الحالة دهية. ولازم في قعدة هادية مع ربنا، قد تكون خلوة، قد يكون في البيت، قد يكون في الكنيسة، قد يكون في اي حتة. افتكر الحتتين اللي اتكلمنا عنهم، عمل ربنا في حياتي علشان في الاول اتشجع واتقوى واخد دفعة ان انا اكمل في الطريق، وبعدين تاني حاجة افتكر اللي انا بعمله في ربنا من شكلية ومن اهمال ومن غش ومن قساوة قلب ومن عدم تصديق، وبعدين احط الهدف انا عايزة ايه، او انا عايز ايه من حياتي، انا هدفي ايه. مجرد ان انا لف حوالين الجبل في شكلية وفي شوية ممارسات، ولا اقول له يا ربي انا لي اشتياق للملكوت، لي اشتياق للثقة فيك والحبك والطاعتك. انا ما عنديش لكن اديني، انا مش شايفة لكن وريني. كل ما الانسان يبقى في حالة صريحة جدا مع الله، حتى كده يقول له، يعني يقول له يا رب انا ما عنديش رغبة ان انا اعيش معاك، لو حاسس بكده، ما عنديش رغبة ان انا اصلي لك، ما عنديش رغبة ان انا اتوب، انشئ جوايا حياة، انشئ جوايا رغبة. ما تنسوش، ما تقولوش، ما تقول مش كل حاجة تقول لنا صلوا صلوا. الصلاة هي الباب الوحيد انك تاخد، وان لم تقتنع بهذا لا يمكن ان تأخذ شيء. الصلاة هي الباب الوحيد للأخذ. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. طول ما هو ربنا شايف وعارف، ربنا شايف وعارف، لكن ما يقدرش تخش في حياتك غصب عنك الا لما تقول له. هو بيقول لك انا واقف اقرع، مستمر في عملية الخط، بتمنى ان انا اخش وعايز ان انا اخش، لكن انت لازم تفتح. ويمكن الصورة اللي بتشوفوها بتاعة الراعي اللي بيخبط على الباب ما يرسموش الاكرة من بره، الباب ملوش اكرة من بره.